الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الإرشاد للإمام النووي. تفضل يا شيخ. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الرابع عشر: ينبغي أن يعتني بضبط ما تختلف فيه الروايات ويميزها كي لا يختلط ويشتبه، فيجعل كتابه على رواية ثم ما كان في غيرها من زيادة ألحقها في الحاشية أو من نقص أعلم عليه أو من خلاف كتبه، معينا في كل ذلك من رواه بتمام اسمه لا رامزة، إلا أن يبين ذلك في أول الكتاب أو آخره. طيب، قال: ينبغي إذا كتب كتاب أن يميز بين الروايات في حال الاختلاف. قال: فيجعل كتابه على رواية، يعني واحدة. طيب، فروق الروايات، يثبت فروق الروايات. كيف ستكون فروق الروايات؟ ما كان فيها في غيرها، غير هذه النسخة، من زيادة أو نقص أو خلاف. هو ما راح يكون الفروق هذا، إما زيادة ولا نقص ولا خلاف. فإن كان فيه زيادة ألف ألحقها في الحاشية، ألحقها في الحاشية وكتب اسم صاحب الزيادة، أو نقص أعلم عليه، وضع علامة عليه وبين في الحاشية إنه هذه ليست في نسخة فل، ليست في رواية كذا، أو من خلاف كتبه أيضا، يكتب في رواية كذا عبارة كذا بدل كذا، كتبه معينا في كل ذلك، يعني الزيادة والنقص أو الخلاف، من رواه بتمامه اسمه لا رامزا. وإحنا سبقا ذكر هذا، إنه ما في داعي للرموز إلا إذا كان سيرمز ويبين أصحاب هذه الرموز في أول الكتاب، إلا أن يبين ذلك في أول الكتاب أو في آخر الكتاب. واضح هذا؟ إذن إذا فيه يشير إلى الزيادة والنقص والاختلاف، اختلاف الكلمة في نسخة، مثلا أبوه في نسخة والده، في نسخة أبوه، في نسخة عمه أو كذا، فيشير في رواية فلان عمه، هذا الخلاف. طيب تفضل. واكتفى كثيرون من الآن هذه طريقة ثانية يبغى يبين، يقول كيف تميز اختلاف الروايات اللي فات، هذه الطريقة الأولى. الآن الذي سيأتي هي الطريقة الثانية. واكتفى كثيرون، نعم، واكتفى كثيرون من الأئمة بالتمييز بحمرة، فإذا كان في الرواية الملحقة زيادة على الذي في متن الكتاب كتبها بحمرة، يكتب الزيادة بالحمرة، يعني بالخط الأحمر. وإن كان فيها نقص وكانت الزيادة في رواية المتن، حوق عليها بحمرة، يعني أحاطها بالخط الأحمر، هذه إشارة إلى نقص، إنه هذا ناقصة من رواية فلان. ثم على فاعل ذلك تبيين صاحب الحمرة أول كتابه أو آخر. نعم، طبعا هذه الحمرة كانوا يستخدمونها، لكن الآن ظهرت لنا مشكلة. كثير من الكتب التي كتبت بالحمرة أو كتبت بعض الكلمات بالحمرة أو الأبواب بالحمرة، اليوم ظهر التصوير، فالتصوير تصوير الآلات هذه كثير منها ما فيه ألوان، فما يظهر الأحمر، فيطلع اللون غير واضح، إما ما تظهر الكلمة بالمرة أو أحيانا تظهر لكن تظهر كأنه أسود. طيب، قرن الخامس عشر: إيه، غلب على كتبة الحديث الاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا. طيب، خذوا مني قبل أن نقرأ. بالنسبة لحدثنا، كم اختصار فيها؟ فيها ثلاثة اختصارات. يختصرون حدثنا بثناء أو بناء بس، وبعضهم كتبها بدثنا دال ثنا، وهذا قليل. وأما أخبرنا فتختصر ثلاثة اختصارات: إما أنا، آ من أخبرنا، نعم. وإما أرنا أخبارنا، الراء يذكرونها. طيب، وبعضهم، وهذا ما هو مستخدم كثير، بعضهم استخدم أبنا أخبا، ذكر الباء من أخبرنا أبنا. طيب اقرأ يا شيخ. قال: وشاع ذلك فلا يكاد يلتبس فيكتب من حدثنا الثاء والنون والألف. نعم. وربما اقتصر على النون والألف. هذا الثاني، شوفوا الأول نكتب ثناء، نكتب رقم واحد، وربما اقتصر على النون والألف نكتب رقم اثنين. اختصارات حدثنا سنكتبها بالأرقام، واختصارات أخبرنا سنكتبها بالحروف ألف باء جيم. اقرأ. ويكتب من أخبرنا الألف التي في أوله مع النون والألف في آخره. هذا ألف نكتب اللي هو أنا، يعني سنكتب أنا. أيوه. وليس يحسن ما تفعل طائفة من كتابة أخبرنا بالألف مع علامة حدثنا الأولى. أيوه. وقد فعله. كيف هذا؟ أيه. وقد فعله البيهقي الحافظ رحمه. كيف هذا؟ يقول ما يحسن ما تفعله طائفة كتبت بهذه الطريقة، وهي أخبرنا تكتب بألف مع علامة حدثنا الأولى. وإيش علامة حدثنا الأولى؟ يعني إيش تكتب؟ اللي هي أبنا بالعربي، أبنا، وهو هذه العبارة اللي كتبها اللي البيهقي استخدمها في السنن الكبرى، أبنا. وقصده علامة حدثنا الأولى اللي هي ثنى، صح، ثنى تشبه بنا بدون ال، وترى هذا المصنف كذا قالوا، لكن في بعض الكتب ما كتبوا كذا، كتبوا صراحة الألف مع الباء والنون. طيب يصير هذه من كتابة أخبرنا بألف، هنا الباء هذا حرف باء مع علامة حدثنا الأولى باء. قلنا تفضل. وقد فعله البيهقي الحافظ رحمه الله، وقد يكتب في أخبرنا راء بعد الألف، وفي حدثنا هذا جيم، وفي حدثنا دال في أولها، دال في أولها هذا إيش؟ رقم ثلاثة. فهمتوا يا مشايخ؟ لكن إحنا لخصنا، قلنا حدثنا لها ثلاثة اختصارات، ثنا نا دثنا، وفي أخبرنا ثلاثة اختصارات، أنا ونا و أبن. عفوا مونا، أنا وآرنا وأبنا. تفضل. إيش؟ ووجدت الدال في خط الحاكم أبي عبد الله وأبي عبد الرحمن السلمي والبهقي رحمهم الله تعالى والله أعلم. طيب انتقل إلى مسألة أخرى، وهي الحاء التي تكتب بين الأسانيد. أحيانا يذكرون بعض الإسناد ثم يقولون حاء ثم يكملون يذكرون يعني بقية الإسناد. هذه الحاء ما معناها؟ اقرأ الآن، سيذكر الخلاف في معناها. تفضل. قال: وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد حاء، وهي حاء مهملة مفردة، ولم يوجد للمتقدمين تبيين لأمرها، ووجد بخط جماعة من الحفاظ موضعها صح، وهذا يشعر بكونها رمز إلى صح. هذا القول الأول، واحد رمز إلى صح. وحسن إثبات صح هنا لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقط، ولئلا يركب الإسناد الثاني على الأول ويجعل إسنادا واحدا. خلاص، هذا القول الأول إنه بمعنى صح. طيب. وقال بعض المتأخرين الأصبهانيين: هي من التحول من إسناد إلى إسناد. هذا رقم اثنين، إنها جاءت كتبت للتحول. طيب. وقيل الثالث، وقيل هي من حائل، من حائل، حاء يعني حائل. طيب. أي تحول بين الإسنادين، تحول تفصل بين الإسنادين. أيوه. وليست من الحديث فلا تلفظ بشيء عند الانتهاء إليها في القراءة. طيب. وقال بعض المتأخرين، هذا القول الرابع، هي إشارة إلى قولنا الحديث، وحكي عن جميع أهل المغرب أنهم يقولون إذا وصلوا إليها في القراءة الحديث. يقولون الحديث في القراءة، نعم. وقال بعض البغداديين من العلماء من يقول إذا انتهى إليها في القراءة حاء ويمر. ويمر حاء. إذن شوفوا، أصبح عندنا في موضوع في المعنى أربع معاني، إما هي بمعنى صح، إما هي من التحول يعني الإسناد سيتحول، وإما أنها حائل تحول بين الإسناد والإسناد الثاني، وإما أنها هي بمعنى الحديث. بالنسبة لنطقها بحسب معناها، فبعضهم اللي يقولون هي من الحائل ما ينطق بشيء، واللي يقول هي من الحديث ينطق بالحديث، يقول الحديث، وبعضهم يقول لا هي تقرأ حاء. طيب، قال وهذا هو المختار الأحوط الأعدل والله أعلم، إنه تنطق حاء. السادس عشر. طيب، قال الخطيب رحمه الله ينبغي للطالب أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه. طيب اكتبوا أرقام البسملة، واحد، اسم الشيخ اثنين، طيب، وكنيته، إيه، ونسبه، طيب، ثم يسوق ما سمعه منه على لفظه، هذا ثلاثة يسوق، طيب، ويكتب فوق سطر التسمية أسماء، هذا أربعة، أسماء من سمعه معه، أسماء السامعين، ويكتب فوق سطر التسمية، هذا الرابع، وتاريخ السماع، تاريخ السماع. طيب، وإن أحب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب، فكلا فعله الشيوخ. ممكن ما يكتبها في أول أول في حاشية أول ورقة. طيب، وهذا الذي قاله الخطيب أحوط وأقرب إلى معرفة السماع لمن أراده. طيب، في مكان ثاني يمكن نكتبه فيه؟ نعم، ولا بأس بكتبه آخر الكتاب وحيث لا يخفى منه والله أعلم. طيب، كمل. وينبغي أن يكون التسميع بخط شيخ موثوق به، يعني اللي يكتب السماع، السماع هذا اللي هو أسماء من سمعوا هذا الكتاب من هذا الشيخ، يكون الذي كتبه موثوق به، معروف الخط. ولا بأس عند ذلك في ألا يكتب المسمع خطه بالتصحيح، الشيخ المسمع اللي هو الشيخ، إذا كان الذي كتب موثوق وخطه معروف ما نحتاج أن الشيخ يكتب على كتابته. طيب، ولا بأس على صاحب الكتاب إذا كان موثوقا به أن يقتصر على إثبات سماعه بخط نفسه، فطالما فعله الثقات. خلاص، ممكن أنه ما تخلي، ما نجيب أحد يكتب لك السماع، أنت تكتب نفسك إذا كنت موثوق ثقة. وعلى كاتب التسميع التحري في ذلك وبيان السامع والمسموع والمسموع منه. الآن كاتب يعني يبين آداب كاتب التسميع، اللي يكتب التسميع اللي يكلف بكتابة من سمع من الشيخ، أن يبين السامع واحد، والمسموع اثنين، المسموع اللي هو الكتاب، طيب، ثلاثة، والمسموع منه اللي هو الشيخ، بلفظ غير محتمل، غير محتمل، غير محتمل لأكثر منه. طيب، وينبغي عليه أربعة، مجانبة تساهل في من يثبت اسمه، مو يتساهل ويكتب بعض الذي أسماء بعض الذين لم يحضروا. طيب، الخامس، وأن يحذر والحذر من إسقاط أحد منهم لغرض فاسد، والعياذ بالله، إما أن يضيف اسم من لم يحضر أو يحذف اسم من حضر. طيب، فإن كان مثبت السماع غير حاضر، أيوة، فأثبته متعمدا على إخبار معتمدا، عفوا، فأثبته معتمدا على إخبار من يثق بخبره من حاضريه فلا بأس. يعني افرض أنه كاتب السماع ما حضر اليوم، فكيف يكتب؟ يعتمد على أخبار الثقات. طيب، فيثبت السماع ويقول حضر فلان وفلان بناء على الخبر، خبر الثقات ممن حضر يعني. طيب، مسألة الآن بدأ في مسألة، أيوه، ومن ثبت سماعه في كتاب غيره فقبيح بصاحب الكتاب كتمانه إياه ومنعه من نقل سماعه ونسخ الكتاب. إيش المسألة هذه؟ إذا كان سماعك أنت موجود في كتاب لغيرك، مكتوب في كتبة في النسخة نسخة غيرك، ثم أنت بعد ذلك تبغى تنقل هذا السماع منه. يقول قبيح بصاحب الكتاب أن يمنع وأن يكتم. طيب، قال وإذا أعاره فلا يبطئ به، وإنما يحسن به أن يعيره، ويحسن بك أن لا تبطئ بالكتاب عندك. لكن هنا مشكلة، أحيانا صاحب الكتاب يخشى من خروج الكتاب من يده ويصبح الكتاب هذا غير معتمد لأنه خرج من يدك، فإذا رويت منه لا يقبل منك. لماذا؟ الكتاب ما حافظت عليه، أعطيته واحد وراح نقل منه السماع ثم عاد، والله أعلم ماذا أضاف ماذا حذف ماذا. فقد يمنع صاحب الكتاب أن يعطي كتابه لغيره لهذا السبب. فإذا حصل النزاع بماذا يحكم القاضي؟ الآن سيذكر الخلاف. أيوه، قال فإن منعه، هذه المسألة فإن منعه صاحب الكتاب، وقال وإن أعاره فلا يبطئ به، فإن منعه صاحب الكتاب إياه، هل نلزم صاحب الكتاب؟ هل القاضي يلزم صاحب الكتاب ولا ما يلزم؟ قال فإن منعه صاحب الكتاب إياه، فإن كان سماع المستعير قد أثبت في كتابه برضاه لزمه إعارته إياه. كيف؟ اسمع، الآن طلب الكتاب عشان يأخذ منه السماع المكتوب عليه، فقيل فرفض صاحب الكتاب خوفا من هذا المحذور. قالوا ينظر، بذلك قضى بعض القضاة، ينظر إذا كان سماعي أنا مكتوب في كتابك أنت برضاك يلزمك أن تعطيني الكتاب، وإن كان بغير رضاك لا يلزمك، اقرأ الآن، وإلا فلا يلزم. قال قد في كتابه برضا لزمه إعارته إياه، وإلا فلا يلزم. وهكذا قال الأئمة، هكذا قاله الأئمة الجلة، أئمة المذاهب يا شيخ. عندي بين معقوفتين الجلة أئمة، إيش بعدها؟ بعد كده المذاهب الثلاثة. طيب، أئمة المذاهب الثلاثة ليش تفرض تفصيلها؟ الجلة أئمة المذاهب الثلاثة حفص بن غياث القاضي الحنفي، وإسماعيل القاضي المالكي، وأبو عبد الله الزبيري الشافعي، وحكم به القاضيان، وخالف في ذلك بعضهم، والصواب الأول، لأن ذلك القاضيان يريد بذلك القاضي المالكي والقاضي الحنفي لأنه هو اللي وصفهم بالقضاء. طيب، وخالف هذا القول الثاني، تفضل. وخالف في ذلك بعضهم، والصواب الأول، لأن ذلك بمنزلة الشهادة له عنده، فعليه أداؤها وإن كان فيه بذل ماله، كما يلزم متحمل وخالف الشهادة. اسمع، وخالف في ذلك بعضهم، يعني قالوا ما يلزمه، للمحذور اللي قلناه، ما يلزمه أن يبطل سماعه بإعارة الكتاب، لكن المصنف قال الصواب الأول. إيش هو الأول؟ إنه إذا كان بإذنه أو بغير إذنه. طيب، لأن ذلك بمنزلة الشهادة له عنده، فعليه أداؤها وإن كان فيه بذل ماله، كما يلزم متحمل الشهادة أداؤها وإن كان فيه بذل نفسه بالمشي إلى مجلس الحكم، والله أعلم. نعم. وإذا نسخ الكتاب، إيش يعني هذا كلام واضح ولا لا؟ يقول إنه الصواب إنه يلزمه، لأن ذلك منزلة الشهادة، يعني عنده شهادة، عندي أنا في كتابي شهادة لك أنت، فما أمنعه، فعليه أداؤها وإن كان فيه بذل ماله. فإن ماله الذي يبذله الكتاب، مثل ما يلزم متحمل الشهادة يلزمه أداؤها عند القاضي، يعني وإن كان فيه بذل نفسه. كيف يبذل نفسه؟ عندما يمشي إلى القاضي، إلى مجلس الحكم. طيب، آخر مسألة، قال وإذا نسخ الكتاب، فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية. كيف يعني؟ إذا نسخ الكتاب إذا انتبه هو ينسخ من الكتاب، فإذا نسخ الكتاب كله، الكتاب عليه سماع، هل ينسخ السماع؟ لا، لابد أن يقابل الكتاب أول ويتأكد من صحة هذا الكتاب بالمقابلة ثم ينقل السماع، لأن السماع اللي مكتوب هناك مكتوب على نسخة مقابلة، فما تنقله إلى نسخة غير مقابلة. قال إلا بعد المقابلة المرضية. وكذا لا ينبغي لأحد أن ينقل سماعا إلى شيء من النسخ أو يثبته فيها عند السماع ابتداء إلا بعد المقابلة المرضية بالمسموع. استثنى الآن، قال إلا أن يبين عند النقل. إلا أن يبين عند النقل كون النسخة غير مقابلة، عند النقل للسماع يعني، أن النسخة هذه غير مقابلة حتى لا يأتي شخص ويغتر بها. طيب نكمل يا شيخ. النوع السادس والعشرون، إيه؟ صفة رواية الحديث وشرط أدائه. طيب، وقد تقدم في النوعين قبل هذا وغيرهما جمل من هذا النوع. إيه؟ وقد شدد قوم في الرواية فأفرطوا، وتساهل آخرون ففرطوا. طيب، فمن المتشددين الآن يبغى يبين، يقول رواية الحديث بعضهم تشدد في الرواية وبعضهم تساهل وبعضهم توسط. الآن بدأ بالمشددين، ماذا قال المشددون؟ ما هي صور تشددهم؟ قال فمن المشددين من قال لا حجة إلا فيما رواه من حفظه وتذكره. طيب، روي ذلك. هذا القول، هذا واحد، هذا القول الأول، إنه لا يروي إلا ما من حفظه، ما يروي من غير ذلك. روي ذلك عن أبي حنيفة ومالك وأبي بكر السيدلاني الشافعي رحمهم الله تعالى. طيب، ومنهم من أجاز الرواية من الكتاب إلا إذا خرج من يده. طيب، هذا القول الثاني. طيب، وأما المتساهلون فقد تقدم بيان جمل من مذاهبهم في النوع الرابع والعشرين، مثل الذين يأخذون أي نسخة، أي كتاب، أي نسخة مقابلة، ما هي مقابلة، يرون منها. طيب، تفضل. ومنهم قوم رووا من نسخ غير مقابلة بأصولهم، غير مقابلة بأصولهم، هؤلاء المتساهلون. فعدهم الحاكم في المجروحين، قال وهذا كثير قد تعاطاه قوم من أكابر العلماء والمعروفين بالصلاح. طيب، كمل. ومن المتساهلين عبد الله بن لهيعة، ترك الاحتجاج بروايته مع جلالته لتساهله، وازدادت كثرة هذا النوع في شيوخ زماننا. قلت وقد تقدم في آخر الفرع العاشر من النوع الذي قبل هذا. طبعا قول المصنف من المتساهلين عبد الله بن لهيعة لتساهله، كثير من الأئمة بعد ابن الصلاح انتقدوا هذا وقالوا لا، هذا مو صحيح، ابن لهيعة ليس من المتساهلين، لكن عنده إشكالات ثانية، فقد كتبه في إشكال آخر. نعم. قلت وقد تقدم في آخر الفرع العاشر من النوع الذي قبل هذا أنه تجوز الرواية من النسخة التي لم تقابل بشروط. وقف، ما هي الشروط؟ قلنا أن تكون منسوخة من الأصل، وأن يكون الناسخ قليل الخطأ، والثالثة أن يبين أنه لم يقابل. طيب، فيحتمل أن الحاكم يخالف في ذلك، أن الحاكم يخالف في ذلك، أو أنه أراد بتلك الشروط. طيب، ويحتمل أنه أراد إذا لم توجد تلك الشروط. والصواب، لحظة، إيش دخل الحاكم الآن؟ لأنه قال قبل ذلك منهم من روى عن نسخ غير معتمدة غير مقابلة، فعدهم الحاكم في المجروحين. فهو يقول الآن تقدم أنه تجوز الرواية من النسخ التي لم تقابل بشروط ثلاثة: أن يكون الناقل صحيح النقل قليل الخطأ، أن ينقل من أصل معتمد، أن يبين أنه لم يقابل. فإما أن يكون الحاكم لا يرى هذا الرأي، أو يكون الحاكم عندما جرحهم ورد هذا رد هؤلاء وجرحهم لأنهم لم تتوفر فيهم الشروط. واضح الكلام؟ كمل. والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط بين الإفراط والتفريط. فإذا قام الراوي في التحمل بما تقدم وقابل كتابه على ما سبق جاز له الرواية منه وإن غاب، وإذا كان الغالب سلامته من التغيير، لا سيما إذا كان ممن لا يخفى عليه في الغالب التغيير، لأن الاعتماد في الرواية على غلبة الظن، فإذا حصل لم يشترط مزيد مزيد عليه، والله أعلم. الكلام في إيش؟ يقول أهل التوسط يرون أنه إذا قام الراوي في التحمل بشروط التحمل وقابل الكتاب، طيب فروى منه لا بأس. طيب وإن غاب عنه الكتاب الأصل، يعني غاب الأصل، غياب الأصل ليس دائما مضعف لهذا الأصل، مو دائما يضعف الرواية من الكتاب. فإذا غاب الأصل عن صاحبه وكان الأصل السلامة كان يكون في يد ثقة ما في بأس، لكن إذا غاب وكان في أيدي غير ثقات هنا الذي يخشى منه. ولذلك قال وإن غاب، قال وقابل كتابه على ما سبق جاز له الرواية منه، جاز له الرواية منه وإن غاب، يعني الكتاب. فإذا كان الغالب سلامته من التغيير، فهمت عليه؟ وخاصة إذا كان، لا سيما إذا كان العالم هذا الذي سيروي مما لا يخفى عليه في الغالب التغيير، لو حصل تغيير سيعرف، لأن اعتماده في الرواية على غلبة الظن، فإذا حصل لم يشترط مزيدا عليه، أو لم يشترط مزيدا عليه، والله أعلم. طيب الآن سينتقل إلى مسألة، إلى فروع. الفرع الأول في الضرير، الضرير الذي لا يرى، وقل مثل هذا في البصير الأمي الذي لا يعرف الكتابة، هذا كيف يسوي؟ كيف يضبط كتابه؟ كيف يسمع؟ وكيف يضبط كتابه؟ كيف يقابل كتابه؟ فهمت الإشكال؟ ولا ما يجوز لهذا أن يروي؟ تفضل اقرأ. قال فروع الأول الضرير، أو أنه، أو نقول له لا يجوز لك الرواية لكن بشرط أنك تعتمد على ثقات. اقرأ. قال الأول الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه. طيب إذا كان يحفظ، لأنه هذا نسينا نقوله، إذا كان الضرير يحفظ ما نحتاج كتابه، لكن إذا كان لا يحفظ فهذا اللي يمكن نقول يستعين بثقات. تفضل. قال فاستعان بالمأمونين في ضبط سماعه، وحفظ كتابه، واحتاط عند القراءة عليه في ذلك حسب حاله، بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير، صحت روايته. طيب إذن إيش سوى؟ أولا استعان بالمأمونين في الضبط، في ضبط السماع، ثم حافظ على كتابه كغيره، واحتاط عند القراءة، يعني جاب ثقات يقرؤون الكتاب، فغلب على الظن السلامة. طيب تفضل. وهو أولى بالخلاف والمنع من مثله البصير، من مثله في البصير. قال الخطيب، قال الخطيب والبصير الأمي كالضرير. طيب سار العامي قال وهو أولى بالمنع منه، هو الأعمى الذي لا يحفظ، أولى بالمنع بالخلاف فيه، وأولى بالمنع من مثله في البصير. من هو مثله؟ الأمي. قال في البصير، أكتب عندها البصير العامي أو البصير الأمي. طيب كيف يعني؟ ما معنى هذا الكلام؟ البصير الأمي، من أشد، الأعمى اللي ما يحفظ ولا البصير اللي ما يقرأ ويكتب؟ الأعمى أشد من البصير، فكذلك يقال في البصير إذا احتاط وكتب له الثقات وكذا. طيب الثاني إذا سمع كتابا، وأما الخطيب يقول هما سواء، ما هو أولى ولا حاجة، هما سواء يعني الاثنين مثل بعض. طيب تفضل. الثاني إذا سمع كتابا ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعه ولا مقابلة به. ولا مقابلة بنسخة عليها سماعه، واضح الصورة الآن. طيب ولكن سمعت على شيء، يعني هو سمع الكتاب لكن يريد أن يرويه من نسخة أخرى ليس عليها سماعه، ما سمع هذه النسخة ولا قوبلت على نسخة عليها سماعه لكنها سمعت على شيخه. طيب يجوز ولا ما يجوز؟ قال لم يجوز، هذا القول الأول. إيه؟ وكذا لو كان فيها سماع شيخه. إيه؟ أو رأى نسخة كتبت عن شيخه تسكن نفسه إلى صحتها لم يجوز له الرواية، لم يجوز له الرواية منها عند عامة المحدثين. إيه؟ لماذا؟ إذ لا يؤمن أن يكون فيها زائد ليست في سماعه. عشان لو كان فيها زيادات ما هي في سماعه، فيرويها كيف وهو لم يسمعها. هذا القول الأول. القول الثاني، وخالفهم أيوب السختياني ومحمد بن أبي بكر البرساني. محمد بن إيش؟ محمد بن بكر، محمد بن بكر البرساني، فرخص في ذلك. طيب أيوه. قلت هذا القول الثاني. طيب تفضل. قلت قال الخطيب بعد حكاية هذين المذهبين، الآن سيذكر القول الثالث. إيه؟ الذي يوجبه النظر. إيه؟ أنه متى عرف أن الأحاديث التي تضمنتها النسخة التي النسخة هي التي سمعها من الشيخ جاز له أن يرويها إذا سكنت نفسه إلى صحة النقل والسلامة من الوهم، والله أعلم. هذا القول الثالث، إنه إذا سكنت نفسه إلى هذه النسخة إنها سليمة جاز. هذا الثالث. طيب سؤال، ليش هذا كل الإشكال؟ كل هذا الإشكال لأنه لو فيها زيادات لم يسمعها لا يصح له أن يروي هذه الزيادات عن شيخه وهو لم يسمعها. طيب إحنا قلنا قبل كذا، قلنا لو له إجازة يمكن أن يرويها. لماذا؟ لأن الزيادات هذه التي لم يسمعها تكون روايته لها بالإيش؟ عن طريق الإجازة. فالكلام هذا كله فيما إذا لم يكن للراوي إجازة من شيخه. أكمل الآن. قال هذا كله إذا لم تكن له إجازة من شيخه عامة لمروياته. هذا ألف. طيب. أو لهذا الكتاب. نعم. فإن كانت جاز له الرواية. فإن كانت له إجازة، هذا باء. تفضل. جاز له الرواية من هذه النسخة التي يرويها شيخه. طيب. ليش جاز؟ لماذا يرويها شيخه ولم يسمعها؟ فهمت عليه؟ جاز له الرواية من هذه النسخة التي يرويها شيخه ولم يسمعها. أيوه. إذ ليس فيه أكثر من رواية يسمعها بعد ولم يسمعها كذا عندك؟ ولم يسمعها هذا. لا يا شيخ. ولم يسمع هذا اللي بعد. هذا تابع اللي بعده يا شيخ. أيوة. هذا أحسن. إيه. عليكم إيه. هذا إذا هذا إيه؟ إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات المتوهمة المتوهمة بالإجازة. بالإجازة يعني ما فيها زيادة، يعني قلت تقول إذا كان عنده إجازة فما عندنا مشكلة. كل ما في يعني أكبر ما في هذا الموضوع أنه روى بعض الزيادات اللي نظنها، وإحنا ما ندري في زيادة ولا لا، رواها بغير سماع لكن سر روايته لها بإجازة. طيب الآن كيف يحدث؟ ركزوا معي. كيف في ماذا يستخدم من عبارات الأداء في مثل هذه النسخة؟ هل يقول حدثنا وأخبرنا؟ معايا؟ تفضل. ولا امتناع في ذلك. إيه. وإن أداه بلفظ أخبرنا وحدثنا في هذا الموطن يقول ما في إشكال. طيب فإن كان الذي يعني يقصد من غير بيان الإجازة فيها، قال حدثنا وأخبرنا مع أنه في كلمة مجملة مداري هي فين، في كلمة مثلا زائدة ما حدثه بها وإنما بالإجازة. طيب فإن كان الذي في النسخة سماع شيخه أو هي مسموعة على شيخ شيخه، فينبغي له في روايته منها أن تكون له إجازة عامة من شيخه، ولشيخه مثلها من شيخه، يعني له إجازة عامة من شيخه. أيوه. وهذا تيسير حسن تمس الحاجة إليه في زماننا والله أعلم. طب إيش يعني هذه المسألة؟ يقول إذا كان، فإن كان الذي في النسخة سماع شيخ شيخه، أو هي مسموع سماع شيخ شيخه، يعني النسخة اللي سمعها شيخ شيخ، أو هي مسموعة على شيخ شيخه، مسموعة على شيخ الشيخ، أو سمعت عن شيخ الشيخ، فهو يريد أن يرويها، لأن هذه ما قابلها على رواية شيخه، فيقول نعم يمكن إذا كان له إجازة، لازم تكون هو له إجازة عن شيخه، وتكون هناك إجازة عامة، ينبغي له في روايتها أن تكون له إجازة عامة من شيخه، وتكون لشيخه أيضا إجازة عامة لشيخ شيخه. طيب الفرع الثالث. الثالث، إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه. أيوة، إيش يقدم، ما يحفظ ولا ما وجده في الكتاب؟ تفضل. فإن كان إنما حفظه من كتابه رجع إلى كتابه، هذا ألف. وإن كان حفظه من فم الشيخ اعتمد حفظه إن لم يتشكك، هذا باء. وحسن أن يذكرهما معا فيقول حفظي كذا وفي كتابي كذا. طيب كما والأفضل، هذا أفضل مو واجب، الأفضل أن يبين. أيوه. كما فعل شعبة وغيره. طيب الآن صورة أخرى، تفضل. إذا خالفه بعض الحفاظ، خالف حفظه، كيف يفعل؟ تفضل. قال وإذا خالفه بعض الحفاظ، طبعا هو يعتمد حفظه لكنه يبين، يقول قال حفظي كذا وقال فيه فلان أو قال فيه غيري كذا، كما فعل سفيان الثوري وغيره، يعني يبين أن غيره خالفه في الحفظ. طيب الرابعة. الرابعة، إذا وجد سماعه في كتابه وهو لا يذكره، لا يذكر أنه سمع هذا الكتاب عن شيخه. طيب. فعن أبي حنيفة رضي الله عنه وبعض أصحاب الشافعي لا يجوز له روايته، هذا القول الأول. ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد جواز روايته، هذا القول الثاني، وهو الصحيح، أنه تجوز روايته بس بشروط. ما هي الشروط؟ وهذا بشرط أن يكون السماع بخطه أو خط من يثق به، هذا الشرط الأول. إذا كان هو نسي لكن السماع بخطه أو بخط موثوق، هذا واحد. اثنين، والكتاب مصون يغلب على الظن سلامته من التغيير، يعني ما في أحد أخذ الكتاب ولعب فيه وأضاف فيه هذا السماع. طيب. وتسكن نفسه إليه، نعم، فإن تشكك فيه لم يجوز الاعتماد عليه والله أعلم. طيب كم باقي؟ كمل نقرأ كمان الخامس ونقف بعدها. إيه؟ الخامس. إيه؟ إذا أراد رواية ما سمعه بمعناه دون لفظه، هو سمع حديث فأراد أن يحدث بالمعنى، يجوز ولا لا؟ طبعا عندنا مسألة مرت وقلنا إذا كان عالما بالألفاظ، أولا ذكرنا أنه في خلاف يجوز أو لا، بعضهم يمنع وبعضهم يجيز، لكن من يجيز يشترط أن يكون عالما بالألفاظ حتى لا يغير ولا يغير المعاني. طيب قال فإن لم يكن عالما بالألفاظ ومقاصدها، هذا ألف، لم يكن عالما بالألفاظ، خبيرا بما يحيل معانيها، يغير يحيل يغير يعني بما يحيل معانيها وتتفاوت به، لم يجوز له أن يروي إلا اللفظ الذي سمعه بلا خلاف. خلاص. الصورة الثانية باء. فإن كان عالما بذلك فقد قال الطائفة من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول من الشافعيين وغيرهم، لا يجوز الرواية إلا بلفظه، هذا القول الأول، إنه يمنع، القول الأول يمنع الرواية بالمعنى بتاتا. تفضل. وقال بعضهم لا يجوز بالمعنى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجوز في غيره، هذا القول الثاني. ثلاثة، وذهب جمهور السلف والخلف من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول إلى جواز الرواية بالمعنى في الجميع، بشرط. تفضل. إذا قطع بأنه أدى المعنى، نعم، وهذا هو الصحيح الذي تشهد به أحوال الصحابة ومن بعدهم في نقلهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة وغير ذلك، يعني الواقع يدل على هذا. لكن هذا الكلام في إيش؟ في الرواية قلنا في الرواية، يعني الرواية الشفوية. أما في الكتابة لا، إذا جاء ينقل حديث من مصنف من كتاب يريد أن ينقله في كتابه، ينقله باللفظ لا ينقله بالمعنى. طيب، وهذه المسألة القادمة. قال وهذا، قال وهذا في غير المصنفات. طيب، ولا يجوز لأحد أن يغير شيئا في كتاب مصنف. نعم، وإن كان بمعناه، لأن الرواية بالمعنى رخص فيها للحرج في التقييد باللفظ. وهذا منتف في المصنف والله أعلم. نعم، يعني هو سمع الحديث فكتبه، يكتبه كما سمعه، لكن عند الرواية يمكن أنه يحصل التساهل فيروي بالمعنى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.